بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على المساله الرابعه، وهي كون الكفار مخاطبين بفروع الإسلام، ومر بنا أن المسألة فيها أقوال أربعة. الأول أنهم غير مخاطبين مطلقا، الثاني أنهم مخاطبون مطلقا، الثالث أنهم مخاطبون بالأوامر دون بالنواهي دون الأوامر، والثالثة لا العكس، الرابعة التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. ومر بنا الإجماع على أنهم مخاطبون بأصل الإسلام الذي هو الإيمان، والمراد بالإيمان هنا الإسلام، أن الإيمان الإسلامي إذا افترقا وإذا افترق اجتمعا، والمراد بذلك الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين. فحينئذ هؤلاء الكفار، مر بنا ما ذكر المصنف من الخلاف في ذلك، وأنه يرجح أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وأنه لا يرد على ذلك أنهم إذا كانوا مخاطبين بفروع الإسلام فإنما إذا أمرناهم بالعمل فإنه لا يقبل لعدم وجود الشرط المصحح وهو الإيمان. وكما ذكرنا في الدرس الماضي درس هذا، يعني كونهم مخاطبين بالمصحح وهو الإيمان، المراد به إيش؟ الإسلام، وهو النطق بالشهادتين. فقال إن هذا إنهم مطالبون بالعمل بهذه الفروع وبالشرط المصحح لها، كما أنك إذا خاطبت المصلي بالصلاة فأنت تطالبه بالوضوء، فأنت تطالبه بالوضوء. وذكر أدلة على كونهم مخاطبين بمثل هذا ذلك القياس، قال والنص الذي هو قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهم الآيتين ذكر الله عز وجل فيهما الناس، الأولى خطاب بشيء من فروع الإسلام وهو الحج، الثانية خطاب بأصل الإسلام وهو التوحيد، والخطاب للناس جميعا، وأن هذا الخطاب يتوجه إلى المسلم وإلى الكافر. ثم ذكر أن هناك خطاب خاص وهو أو نصوص خاصة في المسألة، وهي قول الله عز وجل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فمع الشرك توعدهم بعدم إتيان بعدم إيتاء الزكاة على أحد التفسيرين، وقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقالوا إذا كان هؤلاء مما ذكر أن الكفار إذا كانوا مطالبين بهذه الفروع، فحينئذ إذا أسلموا هل يطالبون بالقضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ قال إنهم غير مطالبين بالقضاء بعد دخولهم في الإسلام، وهذه مسألة محل إجماع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله، أو قال يهدم ما قبله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا دخل في الإسلام أن يأتي بما مضى من العبادات التي كان مضيعا لها بعد أن بلغته دعوة الإسلام. طيب، هذا الدرس الثاني في القسم الثاني مما يتعلق بالتكليف، وهو شروط المكلف به. ما مضى كلام على شروط التكليف، يعني ما علاقة ما مضى الدرس الماضي وهو خطاب الكفار بفروع الشريعة بشروط التكليف؟ يعني هل يشترط، هل من شروط التكليف الإسلام؟ حتى يتوجه إليه الخطاب افعل ولا تفعل أم لا؟ أثر الخلاف السابق. الآن يتكلم على شروط المكلف به، تلك شروط المكلف، وهذه ما أنت مكلف به من عمل من أقوال وأعمال، فماذا يشترط فيها؟ تكلم بكلام وجزء منه سنرجعه إلى الدرس القادم لما يحتاج إليه من الكلام، ولو أن المصنف وصاحب الأصل ما ذكروا الجزء الثاني منه لكان أحسن لما فيه من الكلام الذي قد لا يحتاج إليه، بعضه فيه ما فيه، وبعضه أيضا بعيد يحتاج إلى تصور وتصوير وتقرير. طيب نبدأ بما يعني ذكره. قال: أما الثاني وهو شرط المكلف به فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، هذا الشرط الأول من شروط المكلف به، أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، يعني أن يكون مما يتيسر للمكلف أن يتصوره. يعني مثلا لو أن إنسان حديث عهد بإسلام ولا يعرف الإسلام من قبل، بعد أن دخل في الإسلام قيل له صلي، قال: إيش الصلاة؟ ما أدري ما هي الصلاة، إيش أصلي؟ يعني ماذا أقول؟ قيل له صلي، الصلاة فيها قول وعمل، قال: ماذا أعمل؟ فغير متصور، لا يعرف حقيقة ما كلف به، فلا بد يعني من أجل أن يقوم به لا بد أن يتصوره. فإن الحكم على الشيء والعمل بالشيء وقول الشيء فرع عن تصور ذلك الشيء، وهذا أمر لا بد منه. قال: فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، يحتاج إلى أن يصور له ذلك الأمر ويوضح له ويبين له من أجل أن يقوم به، إذ كيف يقوم بشيء لا يعرف حقيقته ولا يعرف ماذا يقول أو يفعل. قال: وإلا لم يتوجه قصده إليه، يعني إذا لم يعرف حقيقته لم يتوجه قصده إليه، كيف يقصد شيء ما يعرفه، ما يدري ماذا يقول. قال: معلوما كونه مأمورا به، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون المكلف به معلوما كونه مأمورا به، يعني أن يعلم أنه مأمور بهذا، أن يعلم أن الشرع أمره بهذا، لأنه قد يرى أناسا يصلون هو لا يصلي، يظن أن مثل هؤلاء يفعلون هذا عادة أو أنهم يفعلون هذا رياضة، لا يدري أن هذا مأمور به شرعا، ويعرف الصلاة فيها ركوع فيها سجود فيها قراءة فيها، لكن لا يدري أنها عبادة مأمور بها شرعا مثلا، فلا بد أن يعلم أن الشرع أمره بهذا، لا بد أن يعلم أن الشرع أمره بهذا ليمتثل، يحصل عنده الامتثال، يحصل عنده القصد، يقوم بهذا العمل وقد تصوره ويقوم به تقربا إلى الله، لأن الشرع أمره به، لأن الشرع أمره به. ما يقال له: لماذا لم تصلي؟ يقول: هذا الشرع أمر بالصلاة. لماذا لم تصوم؟ يقول: هذا الشرع أمر بالصيام. يقال له: لماذا لم تخرج زكاة مالك؟ قال: وهل أمرني الشرع بذلك؟ يقال له: لماذا لا تصل رحمك؟ عندك أخت أو عندك بنت أو عندك قريبة من أرحامك في المكان الفلاني وأنت لا تصلها؟ يقول: هل أمر الشرع بذلك؟ يحتاج أن يعرف أن الشرع أمره بهذا ليقوم به تقربا إلى الله عز وجل، فهذا أمر أيضا لا بد أن يتصور المأمور به، ولا بد أن يعلم أن الشرع أمر به. قال: وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما، يعني إذا لم يكن كذلك فحينئذ كيف يتصور منه القصد؟ وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب قال: وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، لأنه لا يعرف أن الشرع أمر بهذا. الشرط الثالث معدوما، يعني لا بد أن يكون ما كلف به معدوما أو لم يقم به، ما قد جاء به، لكن لو كان قد صلى المغرب هو تقول له: ليش ما صلى المغرب؟ قد صليته، فلا تأمره إلا بشيء لم يقم به، أما ما قد أداه وفعله ما تأمره به مرة أخرى، ما تأمره به مرة أخرى. صام ما تقول له لماذا لم تصم، زكى ماله ما تقول له لماذا لم تزكي، لأنه إن كنت أنت جاهلا أيها الآمر له سيقول لقد زكيت، وإذا قال لك ذلك فلا يصوم أن تطالبه أن يقوم بما أمره الله به مرة واحدة أن يقوم به مرتين. هذا المعنى يكون معلوما. قال إذ إيجاب الموجود محال، يعني معنى إيجاب الموجود نفسه كأنه يعني يستحيل أن يكرر، هو يمكن أن يصلي المغرب مرتين ويمكن أن يخرج الزكاة مرتين، لكن يريد أن يقول لا يمكن أن يوجد تلك الصلاة نفسها مرة أخرى، صلى المغرب وتقول له صلى المغرب، يعني أوجد الموجود، أوجد الموجود قد أوجده، الموجود قد أوجده. أما مسألة تكرار الموجود فهذا ممكن غير محال، لكن يقول من المحال إيجاد الموجود، أي الذي قد أوجده تطالب أن يوجده مرة أخرى بعينه. طيب الآن ذكر كم شرطا، ثلاثة شروط. قال وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع خلافا بالأشعري. الآن يعني أهل البدع في بعض هذه المسائل لهم صولات ويولاد، وأدخلوا بعض الأمور المتعلقة بعقيدة في مثل هذه الأبواب. وقد ذكرنا من قبل أن أهل البدع متى وجدوا فرصة لبث سمومهم وبث أفكارهم المخالفة اللي هي الكتاب والسنة ومنهج السلف فعلوا ذلك. قد مر بنا أن هناك من أهل العلم قال إنه استخرج اعتزاليات من الكشاف للزمخشري بالمنقاش، يعني أشياء خفية يأتي مثلا في أوائل التفسير بسم الله الرحمن الرحيم عند الإعراب قال الباء للمصاحبة، إيش يريد؟ يريد مسألة عقدية، ما يريد أن يقول الباء للاستعانة، لأنه يقول إن العبد خلق فعله بنفسه ما عبد لا علاقة لله تعالى بذلك حتى أنه يعينه. جاء إلى قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز بعد دخول الجنة؟ يريد أن ينفي الرؤية، يريد أن ينفي الرؤية، أي فوز بعد دخول الجنة؟ وأول ما كتب هذا التفسير كان قد يعني كما يذكر يعني وإن لم أذكر باللفظ بدأ التفسير في المقدمة يقول الحمد لله الذي خلق القرآن أو الكتاب أو الذي خلق القرآن يعني هدى أو نحو هذا، قال له قائل مجنون أنت، من يقبل منك هذا ومن سيقبل تفسيرك هذا؟ يعني من أول ما تبدأ تصدره تعقيدة المعتزلة أن القرآن مخلوق، فقال الحمد لله الذي جعل القرآن نورا، قال وجعل بمعنى خلق، لكن لو جاء بكلمة أخرى فما يفهمها أحد يعني إلا الناس أو يعني تكون قريبة من أذهان بعض طلبة العلم، فيأتي مثل هذا. بعضهم بعض الأشاعرة يأتي في أول كتاب الطهارة في الفقه في الكلام على المياه أقسام المياه، كتاب الطهارة باب المياه أول باب، فيقول الماء هو عنصر سيال يحصل الري عنده لا به، كما شعر من أول الكتاب فيحصل الري عنده لا به، يعني أن الأشاعرة لا يثبتون تأثير الأسباب، لا يثبتون تأثير الأسباب، فيقول الماء لا يؤثر بنفسه إنما يقع الري عند الشرب لا بالشرب. طيب ليش؟ قالوا لأن لا نثبت فاعلا مؤثرا إلا الله عز وجل، طيب الذي جعل فيه القدرة على الري الله، الذي جعله مرويا هو الله، والذي جعل النار محرقة هو الله، والذي جعل الشيء فيه برودة الله. ولذلك لما أنكروا تأثير الأسباب جاءوا بما لا تقبله العقول مع ما عندهم من الفهم، ما عندهم من الذكاء، ما تظن هؤلاء أغبياء ما يفهمون، عندهم من البلادة يعني بحيث أنهم يقررون في هذا، ناس يقول هذا يعني علماء كبار في صفوفهم فيقولون يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس. طيب هل يتصور عاقل أن أعمى يرى بقة بين يديه فضلا عن كونه بالصين ويراها في الأندلس؟ فالسبب في هذا أنهم ينفون تأثير الأسباب، فيقول لك حينئذ طالما أن العين الرؤية تقع عندها لا بها، إذن إيش المعنى أن هذه العين تحصل رؤية البقة في الأندلس عندها لا بها وإن كان أعمى وإن كان أعمى؟ فالمهم أن مثل هذا أيضا، هذا الكلام الذي يقوله هنا قال وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، يعني الآن المكلف هناك قدرة قبل الفعل وهناك قدرة مصاحبة للفعل. أنت الآن عند أن تطالب بالصلاة لا يتوجه إليك الخطاب إذا لم تكن قادرا، هناك خطاب يتوجه إليك وهو يعني يشترط أن يكون العبد قادرا سليم الأعضاء سليم الآلات. أما إذا كان العبد عاجزا ما يقوى على ذلك العمل، يعني مثلا الحج، أنت لا تخاطب بالحج إلا إذا كنت قادرا، أن استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة السابقة للفعل غير موجودة، إذن أنت غير داخل في الخطاب. طيب أنت الآن قادر عندك القدرة، الخطاب يتوجه إليك، طيب يستمر الخطاب أثناء الفعل أم أنه ينقطع بعد الشروع بالفعل؟ هل يستمر الخطاب إلى أن تنتهي من الفعل أم أن الخطاب فقط يتوجه إليك؟ هذه غير مخاطبة حضور الدرس، لا يتوجه إلى خطاب صرفها من أي ما تفعلنا يعني أشياء من غير حميدة في المسلم. ولا كأنه عن بيت الوالد. فالمهم أن القدرة قدرتان، قدرة سابقة وقدرة مقارنة. الأشاعرة يثبتون القدرة المقارنة وما يثبتون القدرة السابقة، ما يشترطونه. المعتزلة يثبتون القدرة السابقة وينقطع عندهم الاستطاعة بعد ذلك في أثناء الفعل. أهل السنة يثبتون الأمرين، يعني لو أنك الآن مطالب أن تقول بالحج، أنت مطالب بالحج، أول ما بدأ بالحج عجز تماما، أنت مطالب بالصلاة، أنت مطالب بالصلاة، أول ما شرعت في تكبيرة الإحرام، طبعا أنت مطالب بالصلاة ما فيها من أركان وتأتي بها، عجزت عن القيام بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام، شعرت الدوران وغثيان، فما المطلوب منك؟ طالما أنك تستطيع أن تكمل الصلاة قائدا يسقط عنك ركن القيام، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيقول هنا الآن في انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع، يعني يرجح قول من؟ قول المعتزل، يرجح قول المعتزلة، قال الأصح ينقطع، يعني إجهار نار، يعني يرجح قول المعتزلة. ولذلك كان هناك من ترجم للطوفي وقال إنه يعني معتزلي حنبلي رافضي، كيف يستطيع يعني أشعري؟ كيف جمع بين أشياء يعني هي مختلفة؟ السبب أنه يجد بعض الأشياء، مرة يرجح ما قاله الأشاعرة، مرة يرجح ما قاله المعتزلة. فطيب يعني مثل هذه المسائل يمكن لما كان لأهل البدع فيه مدخل أن ينبه على ذلك ويرجح قول أهل السنة، يرجح ما دلت عليه النصوص. فأنت مطالب، أنت مكلف، طيب مكلف قبل أن تشرع في العمل، فإذا مكلف بالصلاة قبل أن يصلي، فإذا بدأ بالصلاة جن، فقال الآن انقطع التكليف ولا مخاطب. الأشاعرة يقولون لا، طالما أنه جن العبرة وقت العمل، أما قبل ذلك لا يتوجه إليه. فأنت مخاطب قبل ومخاطب، والخطاب لا زال مستمرا معك أثناء هذا العمل، لا بد أن تكون قادرا. قبل أن يتوجه إليك، عند أن يتوجه إليك الخطاب لا يتوجه إليك إلا حال الحضرة. أثناء العمل لابد أن تكون قادرا على الفعل، لابد أن تكون قادرا على هذا الفعل. فرجل حنث في يمينه، حنث في يمينه، الآن عند أن حنث هو غني، يخاطب بالكفارة، يخاطب بالكفارة، بعد الحنث مباشرة صار فقيرا، الآن ما يستطيع لا عتق ولا إطعام ولا كسوة، يقال له صم، يقال له صم، ما قد شرع في الصيام طلع له مرض فشل كلوي ما يستطيع. يعني كل هذا للتقريب فقط، والله تصور مثل هذا مباشرة يعني حنف ثم بعد ذلك يعني صار بين يعني طرفة عين وغيرها يعني صار فقيرا، ثم بعد ذلك يعني مباشرة فذهب منه المال، يعني أصابه ضغط وسكر وفشل كلوي بسبب الفقر، فيعني خرج من هذا وهذا. يعني هذا قد لا يكون متصورا إلا في الذهن لا في الواقع، لكن المراد بمثل هذا التقريب للمسائل، ليس أن هناك يعني هذا يعني موجود في الواقع. فلذلك يقولون الأمثلة لا تناقش، انتظر مثال، المثال لا يناقش. ما تريد تقول للإنسان تصور أن هذا المسجد بينك وبين اثنين، أنت تملك هذا الجزء وهو يملك هذا الجزء، ثم بعد ذلك أراد الشريك أن يبيع شخصه، أراد أن يبيع هذا الجزء لا الذي له، فهل يجوز لك الشفاء أم لا؟ أقول لك أولا المثال هذا غير صحيح، المسجد ما يملك ولا يقسم بين اثنين، كيف تملك نصف المسجد ونصف المسجد؟ يقال المراد التمثيل المسجد الآن أنت جالس فيه، ونريد أن نبين أنه من هنا هذا نصف فلان وهذا نصف فلان للتقريب، لا أن هذا في الواقع أنه يملك مثل هذا. فالمثال لا يناقش، ما هذه الإنسان يقول لك أبدا صحح المثال أولا، فما أقبل مثل هذا. طيب قال وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح ينقطع خلافا الأشعري، يعني رجح قول المعتزلة. قال وأن يكون ممكن، الآن رجع، يعني هذه كأنما جاء بشيء أثناء الشروط، هذا الجملة كالجملة الاعتراضية. فقال وأن يكون ممكن، يعني مكلف به، هذا الشرط رقم كم؟ رقم 4. وأن يكون ممكن يعني أن يكون قادر على أن يقوم مثل هذا، ما تخاطبه مثلا بالحج وهو غير قادر على الحج، يعني هو سيرجع الآن شرط المعتزلة. نعم هذا صحيح، يعني أهل السنة يقولون بالقدرة قبل الفعل وبعد الفعل، فالذي هو عاجز ما تطالبه بشيء لا يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هو لا يستطيع أن يصلي من القيام، ما تقول له صل قائما، قل له صل قائدا، فلا بد أن يكون قادرا على الفعل، أن يكون ذلك الفعل ممكنا، يعني ما كلف به أن يكون ممكنا. طيب يعني يكون هذا الشيء ممكن أن يقوم به، ما يكون مستحيل في حقه، لا يستطيع القيام به، ما تكلفه ما لا يقدر عليه، ما لا يستطيعه، ما لا يعني يمكنه أن يفعله. رجل عنده فشل كلوي وعنده ضغط وسكر وأمراض ما يستطيع أن يصوم نصف يوم، تقول له أنت مخاطب بالصوم لا غير، تبدأ أن تصوم، ما يستطيع أبدا، لا يمكن في حقه أن يصوم، لا يمكن في حقه أن يصوم. رجل مقعد لا يمكنه أبدا أن يصلي من قيام، ما يستطيع أن يقوم، ما يستطيع أن يقوم أبدا، فتقول له يجب عليك أن تصلي قائما، القيام ركن. طيب العلماء يقولون القيام ركن مع القدرة مع الإمكان، إذا ما أمكن كيف طالبه بذلك؟ قال وأن يكون ممكنا، إذا المكلف به مستدعى حصوله، يعني ما كلفته به يطلب أن يفعله، أن يحصله، أن يقوم به، وذلك مستلزم تصور وقوع، والمحال لا يتصور وقوع، شيء مستحيل ما نتصور أن يقع مثل هذا، استحيل في حقه أن يقوم به. قال فلا يستدعي حصوله فلا يكلف به، هذا من حيث الإيمان. الإشكال بالتفصيل الذي سيأتينا بالتفصيل هو الذي فيه الأشياء الغريبة والعجيبة، وهذا يعني سيكون في الدرس القادم، فلو ذكر الآن ربما يعني شوش وكدر علينا ما سبق ما سبق فهم. بعض هذه المسائل يعني نجد أنفسنا مضطرين أن نجعل بين الدرس الأول والثاني فاصل في مثل هذا لئلا يحصل لك التشويش وإن كان فهم. وحاول أن تقرأ وانظر يعني ستجد أن يصدق ما ذكر. السابق بل لاحق لا بس يعني الشخص قبل أن يشرع في الدرس يعني كونه يقرأ يعني يقرأ في بعض الشروح في بعض الأشياء ومن أجل أن يعني يتصور المسألة تصورا جيدا ثم يقبل على الدرس وقد حصل عنده شيء من التصور ما يبقى إلا أشياء يعني قد تنحل أو أشياء يحتاج أن يسأل عنها هذا أمر مهم. وكما يعني سبق يعني هذا شأن المطولات في يعني الأصول. حاشا بعض المطولات الأخرى التي هي سليمة مثل هذا مثل مسألة الشافعي مثل يعني وإن كان أيضا يعني الأحكام ابن حزم يعني فيها يعني مباحث يعني قوية لكن المطولات الأخرى التي يعني هي متداولة يحتاج الإنسان يرجع إليها وبعض المسائل يحتاج الإنسان يفهم مثل هذا الكلام من أجل لو رجع يوم من الأيام إلى بعض المطولات كان عنده يعني معرفة وإلا كان مثل الذي يقرأ يعني كلاما مكتوب بغير لغة فكالأحاجي والألغاز فهذا أمر مهم. والذي يريد ترقي في أصول الفقه لا بد أن يعني يصعد هذه الدرجة. قد قلنا لكم يكفي قد ما يكفي يعني ما سبق يعني بعض الأشياء التي عرف الإنسان من العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ودلالة الألفاظ هذا يحتاجه الإنسان من أجل أن يفهم الفقه ويبني عليه هذا يكفي هذا يكفي. لكن طالب علم يرجي أن يكون يوم من الأيام نافعا لغيره ويفهم الكتب التي أعلق يأتي من يأتي بكتاب قال له أن أفتون المأجورين من أنا عندي إشكال إلا أنا بلغت إلى الكتاب فأنا ما أدري أنا ما أستطيع. فطالب العلم ينبغي أن يكون عنده شيء من المعرفة والإيمان مثل هذا. نحن حطينا مثال بأنيسي وبأنيسي المحال لكن توقع بصوت هو سيأتي في بعض المسائل التي يذكرها كلامه غير صحيح سيأتي أن بعض ما سيذكره هو غير صحيح أصلا بل العكس عكس ما قال. كيف قد نقلنا قبله أثنى بالحج الآن يعني المعتزلة يقولون طالما أنك قادر على الحج الآن عندك قادر قدرة بدنية وقدرة مالية أنت مخاطب كونك بعد ذلك ما تستطيع ما لهم علاقة. المهم أنك أنك قادر قبل يتوجه الخطاب إليك الآن كونك بعد ذلك عند الشروع في العمل تأجز ما تستطيع ف يعني لا تستطيع القيام به ف لا يلتفتون إلى هذا. الأشاعرة لا يعتبرون هذا يعتبرون القدرة المقارنة لفعله يعني كونك تستطيع أن تؤدي المناسب أما قبل ذلك فلا. فكيف يتوجه إليك الخطاب وأنت من قبل عن غير قادر؟ أهل السنة يقولون لابد أن تكون أولا عند أن يتوجه إليك الخطاب يقال لك يجب عليك أن تحج لأنك قادر بدنا ومالا يعني القدرة المالية والقدرة البدنية والطريق آمن. ثم يعني إذا عجز الإنسان حصل له جنون حصل له مانع ما استطاع خلاص يعني لا يخاطب كونه بعد ذلك هذا المانع قد يزول أو لا يزول هذا تحت آخر. فلابد أن تكون يتوجه إليك الخطاب في حال قدرة ولا بد أن تطالب إذا استمرت بك القدرة إلى أن تفرغ من هذا العمل إلى أن تؤديه لكن طيب مخاطر هم يقول لك الآن العبرة بالقدرة السابقة بالقدرة السابقة أن هذا أن كون الله تعالى يعينه كونه يحصل له مثل هذا هو كان مطالب من قبل ولذلك ليش كانت عقيدتهم باطلة؟ لو كانت عقيدتهم مستقيمة فلا راجع وقبل، لكن العقائد الباطلة دائرة غير مقبولة.